بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. القاعدة الخامسة: ضوابط شروط صحة العقد. شرط العقد هو ما اشترطه الشارع لصحة العقد وحله. الضابط الأول ضابط الرضا، فكل عقد من العقود يشترط فيه الرضا ظاهرا وباطنا، ولا يستثنى من ذلك شيء حتى عقد النكاح، ويدل لذلك قوله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يحلبن أحدكم شاة أحد إلا بإذنه. وفي الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا حصل الإكراه في العقد فإنه من موانع الصحة، ولا يصح العقد مع وجود الإكراه إلا إذا كان الإكراه بحق، كما لو أكرهه على بيع ماله لينفقه على أهله أو ليقضي دينه ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا ما يتعلق بتقسيمات العقود، وذكرنا أن العقود تنقسم بعدة اعتبارات. فباعتبار العوضية تنقسم العقود إلى عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات، وعقد تبرع في ابتدائه ومعاوضة في انتهائه، وأيضا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم أيضا تنقسم إلى ثلاث أقسام: عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من أحد الطرفين دون الطرف الآخر. وأيضا باعتبار القبض أو صحة العقد اشتراط القبض بصحة العقد. عقود أيضا قسمناها إلى ثلاثة أقسام: عقود لا يشترط القبض لصحتها ولا لزومها، وعقود يشترط القبض لصحتها، وعقود أيضا لا يشترط القبض لصحتها ولزومها ولكن يشترط لاستقرارها. وتكلمنا على هذه العقود، ثم بعد ذلك شرعنا في القاعدة الخامسة والرابعة، وهي الضوابط في شروط العقد. فالشرط الأول ذكرنا أنه الرضا، وأنه لا يستثنى شيء حتى عقد النكاح، خلافا لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون بأن البكر لأبيها أن يجبرها على النكاح، وعند الحنفية طرد المسألة، وأن الرضا يشترط في عقد النكاح حتى من البكر. وتكلمنا على هذا الضابط، ثم بعد ذلك قال عفى الله عنه: الضابط الثاني الجد، وهو أن يقصد العقد في الظاهر والباطن. هذا الضابط الثاني من ضوابط شروط صحة العقد، الجد، أن يكون جادا. والجد هو أن يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن. وعلى هذا إذا كان مازحا هل ينعقد أو لا ينعقد؟ ما ينعقد العقد، ما ينعقد لو كان مازحا. وكذلك أيضا لو كان هازلا، لو كان مستهزئا، لا ينعقد العقد، وذلك لعدم الجد، لأنه وإن أراده في الظاهر إلا أنه لم يرده في الباطن. ونحن ذكرنا فيما تقدم في الضابط الأول، ذكرنا قاعدة، وهي قاعدة الرضا، وهو أن يكون راضيا بالعقد في الظاهر وفي الباطن. وعلى هذا لو قال بعتك سيارتي وهو يمزح فقال قبلت، نقول ما ينعقد العقد. لو قال زوجتك ابنتي وهو يمزح ثم قال الآخر قبلت، نقول بأنه لا ينعقد العقد. فكل العقود ولا يستثنى شيء، كل العقود ولا يستثنى شيء يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الجد. جمهور العلماء رحمهم الله استثنوا عقد النكاح. في الحقيقة عقد النكاح ينفرد عن بقية العقود باستثناءات، وشرنا إلى شيء منها في الدرس الماضي. فجمهور العلماء يقولون بأن عقد النكاح ينعقد عن طريق المزح والهزل، فلو قال مازحا زوجتك ابنتي أراده في الظاهر لكن لم يرده في الباطن قالوا بأنه ينعقد العقد. والصواب في ذلك أن العقد لا ينعقد ولا فرق. عقد النكاح الذي يعتبر من أعظم العقود، إن لم نقل أعظم العقود عقد النكاح، هم يقولون لو باع عليه هذه العلبة لتساوي ريالا واحدا هازلا لا ينعقد، ولو أنه عقد على ابنته هازلا ينعقد. أيهما أخطر؟ مجرد هذه العلبة أو هذا العود المسواك ينعقد ما ينعقد بالهزل نشترط له الجد؟ اشتراط الجد هل الأولى أن يكون لعقد النكاح الذي يترتب عليه اختلاط المياه واشتباه الأنساب ونحو ذلك، أو يكون على مثل هذا الشيء اليسير؟ والغبن في عقد النكاح لا يجبر بخلاف الغبن في غيره، فإنه يمكن أن يجبر. المال إذا ذهب ممكن أن يعوض الله عز وجل، وأما النكاح إذا ذهبت المرأة إذا تزوجت فإن كسرها ليس وغبنها ليس كغبن البيع والشراء ونحو ذلك. فالصواب في ذلك أننا لا نستثني شيئا، وأن جميع العقود يشترط فيها الجد. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد إلى آخره، فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى في مثل هذا المعنى كلها ضعيفة لا تثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقد العظيم الذي اشترط له ما لا يشترط لبقية العقود. جمهور العلماء يشترطون له الشهادة كما سيأتينا، بقية العقود لا تشترط لها الشهادة. لو بعت بيتا بمليون أو بمليونين أو بمئة مليون لا نشترط الشهادة، الشهادة هنا تكون مستحبة. لكن عقد النكاح عند جمهور العلماء تشترط له الشهادة. فالصواب في ذلك أن نقول من شروط صحة العقد ماذا؟ الجد. نعم. قال لك الضابط الثالث أن يكون العقد من جائز التصرف، وجائز التصرف من جمع أربع صفات: البلوغ والعقل والحرية والرشد، وفي عقود التبرعات يضاف الملك. هذا الضابط الثالث من ضوابط شروط صحة العقد أن يكون العاقد جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ جائز التصرف من جمع أربع صفات: الصفة الأولى البلوغ، وعلى هذا الصبي لا تصح عقوده. فلو أن الصبي باع أو اشترى أو وقف أو أجر أو عقد عقد شركة أو مساقات أو مزارعة، نقول بأن عقوده غير صحيحة بقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. كذلك أيضا الصبي لا يحسن التصرف في ماله. استثنى العلماء رحمهم الله ثلاث مسائل تصح فيها عقود الصبي. المسألة الأولى في الأمور اليسيرة عرفا الأمور اليسيرة عرفا تصح، يصح عقد الصبي. فلو أن الصبي جلس في البقالة أو في دكان المكتبة ونحو ذلك وباع هذه الأشياء بريال بريالين ونحو ذلك، هذه أمور يسيرة عرفا تصح من الصبي. أو في المكتبة باع القلم والقلمين والكتاب ونحو ذلك، هذه أمور يسيرة عرفا استثناها العلماء رحمهم الله تصح من الصبي. الأمر الثاني مما يستثنى، الأمر الثاني إذا كان العقد مصلحة محضة للصبي، إذا كان العقد مصلحة محضة للصبي، مثل أن يقبل الوقف، أن يقبل الهدية، جاء رجل وأعطاه 1000 ريال أو 100 ريال وقبل الصبي وأخذها، هذه مصلحة محضة، هو منع من التصرف خشية ضياع المال، خشية عدم حسن التصرف، وهنا مصلحة محضة. فجاء شخص وقف عليه بيتا أو وهب له هبة ونحو ذلك فقبل الهبة، أو أوصى قال أوصيت بثلث مالي، أو أوصيت بمليون ريال يعمر فيه مسجد أو مدرسة إسلامية، نقول يصح، لأن هذا تصرف مصلحة محضة. الوصية إن أدركه الموت احتاط لنفسه، وإن لم يدركه الموت له أن يتراجع، له أن يرجع عن الوصية بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. فإذا قلت وصيت بهذه الأرض أو بهذا البيت يكون وقفا على الفقراء والمساكين أو على أولادي ونحو ذلك، نقول هذا مصلحة محضة. إن أدركك الموت احتطت لنفسك وقدمت لنفسك، طال بك العمر واحتجت إلى هذا البيت، لك أن تبطل الوصية، أنت أوصيت أنها وقف، لك أن تبطل هذه الوصية. فيتبين لنا أن الوصية من رحمة الله عز وجل، وأنه أن التصرف الوصية مصلحة محضة ليس فيها ضرر للموصي. إن فاجأه الموت فقد احتاد لنفسه، إن لم يفجأه الموت فإنه له أن يبطل هذه الوصية ويرجع المال إليه. المسألة الثالثة مما تستثنى من عقود الصبي، قال العلماء قالوا إذا راهق، يعني قارب البلوغ، إذا راهق وقارب البلوغ فلا بأس أن نأذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد أو لم يرشد. إذا راهق وقارب البلوغ لا بأس أن نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد. البلوغ يكون بتمام 15، قارب البلوغ لا بأس أن يأذن له وليه في أن يبيع وأن يشتري لكي ننظر هل يحسن أو لا يحسن، فإذا أحسن دفعنا إليه ماله بعد البلوغ. ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، نعم وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلاءهم إنما يكون اختبارهم. فهذه 3 مسائل أيها الأحبة تستثنى من عقود الصبي تصح من الصبي. قال لك هذا الصفة الأولى، الصفة الأولى ماذا؟ البلوغ. الصفة الثانية العقل، المجنون لا تصح تصرفاته، لا تصح عقوده لو باع واشترى إلى آخره، والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا. فالمجنون نقول بأن عقوده غير صحيحة، عقود المجنون نقول بأنها غير صحيحة، فلو باع واشترى ووقف إلى آخره نقول بأن عقوده غير صحيحة. السفيه، السفيه السفه نقص العتة، نعم العتة يأتينا السفيه، العتة نقص في العقل، الجنون فقد للعقل، المعتوه ناقص العقل هذا حكمه حكم الصبي. العلماء رحمهم الله يقسمون المعتوه إلى قسمين، القسم الأول معتوه ليس معه إدراك، معتوه ليس معه إدراك فهذا حكمه حكم المجنون. المعتوه إذا لم يكن معه إدراك نقول بأن حكمه حكم المجنون. القسم الثاني معتوه معه إدراك، والمعتوه ناقص العقل، نعم ناقص العقل ومعروف يعني له تسميات تختلف باختلاف الأماكن، فهذا المعتوه ناقص العقل إذا كان معه إدراك، وهذا هو الغالب على المعتوهين أن عنده شيء من الإدراك وعنده شيء من التمييز، فهذا نقول حكمه حكم من الصبي، بمعنى أن عقوده لا تصح إلا في المسائل الثلاث التي استثنينا. من قطي على عقله غير المعتوه، المجنون فاقد العقل، المعتوه ناقص العقل، هذا الفرق بينهما. النائم والمغمى عليه والسكران هؤلاء ليسوا ناقصي عقل ولا فاقدي عقل، وإنما مغطى على عقولهم. فالمغمى عليه، السكران، النائم، هؤلاء مغطى على عقولهم، نقول بأن عقودهم لا تصح لا في قليل ولا في كثير. فالسكران لو سكر ثم بعد ذلك باع اشترى طلق عبارته ملغاة، لا تصح عقوده ولا فسوقه. النائم مثله، لو باع وهو نائم نقول بأنه لا تصح عقوده. مثله أيضا المغمى عليه، إذا أغمي عليه بسبب مرض أو بسبب دواء ونحو ذلك نقول بأن عقوده لا تصح لأنه مغطى على عقله. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عز وجل قال في السكران حتى تعلم ما تقولون، فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول. وفي قصة ماعز لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكهه، يعني من يشمه، نعم من يشمه، هل فيه جنون، هل هو سكران أو لا، مما يدل على أن السكران عبارته ملغاة. وأيضا قصة حمزة لما سكر وثمل عمد إلى شارفي علي، بعيرين لعلي، فبقر بطونهما وجب أسلمتهما وهو سكران، فجاء علي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فذهب علي والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة، فنظر إليهما حمزة وصعد النظر وصوب وقد احمرت عيناه وأخذ به السكر، فقال وهل أنتم إلا عبد لأبي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا عبد لأبي، هذا يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لقد قال لو كان غير سكران لقال كلمة كفر، ومع ذلك لم يؤخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين عندنا أن من فقد العقل أو نقص عقله أو غطي على عقله هؤلاء الثلاثة لا تصح عقودهم، لكن المعتوه كما ذكرنا أن حكمه حكم الصبي كما سلف فيما يتعلق بما يستثنى من صحة عقوده. البلوغ والعقل والرشد، الرشد هو حسن التصرف في المال، وعلى هذا السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، قل السفيه هذا لا يحسن التصرف في ماله، وذلك بأن يصرفه فيما لا فائت فيه، أو يقبل مرارا، يعني يغلب على تصرفاته عدم حسن التصرف في المال، يصرف ماله فيما لا فائت فيه أو فيما يحرم غالبا أو يغبن مرارا. هذا ضابط السفيه. فالسفيه لا تصح عقوده، وحكم السفيه حكم الصبي كما تقدم. فنقول بأن عقوده لا تصح إلا في المسائل الثلاث، وذكرنا ضابط السفيه. السفيه هو الذي يغبن مرارا أو يصرف ماله غالبا فيما يحرم أو فيما لا فائت فيه، هذا هو ضابط السفيه. البلوغ والعقل والرشد والحرية. الرقيق لا تصح تصرفاته إلا بإذن سيده، لأنه محجور عليه لحظ السيد. فإذا باع الرقيق أو اشترى، باع أو اشترى أو وهب أو وقف أو استأجر أو عقد عقد نكاح، إن كان ذلك بإذن السيد صحت عقوده، وإن لم يكن ذلك بإذن السيد فإن عقوده لا تصح. قال لك التبرعات يضاف فيها الملك، يعني لا بد أن يكون في التبرعات عقود التبرعات كما تقدم لنا، الوصية، العارية، الهبة، الوقف والعتق، لا بد أن يكون مالكا. وعلى هذا إذا وهب ملك غيره لا يصح إلا فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، وسيأتينا إن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله ما يتعلق بالتصرف الفضولي والقاعدة في التصرف الفضولي. قال لك الضابط الرابع، أن يكون المعقود عليه مباح النفع، وعلى هذا إذا كان المعقود عليه محرما في الشرع فإن العقد لا يصح. هذا الضابط الرابع. أما الضابط الرابع أن يكون المعقود عليه مباح النفع، وهذه قاعدة أيها الأحبة. ما الذي يصح العقد عليه؟ ما الذي يصح العقد عليه؟ قاعدة، ما هو الذي يصح العقد عليه؟ نقول كل ما أبيح نفعه صح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع. كل ما أبيح نفعه صح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع. وأنت إذا رجعت إلى كتب المطولات، مثلا كتاب المغني لابن قدامة، أو كتاب بدائع الصنائع للكساني عند الحنفية، أو كتاب الذخيرة للقرافي عند المالكية، أو كتاب البيان للعمراني عند الشافعية، تجد أنهم يطيلون، يصح العقد على كذا، يصح بيع كذا، يصح بيع، هل يصح بيع الحجرات، هل يصح بيع الحمار، هل يصح بيع البغل، هل إلى آخره، هل يصح بيع الديدان، يذكرون أشياء كثيرة. أنت عندك هذا الضابط، هذا يريحك. إذا كان هذا الشيء نفعه مباح ليس محرما يصح العقد عليه، يصح تعقد عليه عقد بيع، عقد إجارة، عقد شركة إلى آخره، عقد سلم، عقد قرض، ما دام أنه مباح. كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه، هذا الضابط أو هذه القاعدة، هذا يريحك من كثير من الصفحات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، إلا ما استثناه الشارع. هناك أشياء نفعها مباح لكن الشارع منع من العقد عليها، منع من العقد عليها. من أمثلة ذلك كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، هذه منافع مباحة لكن الشارع منعك من بيع الكلب. ولك جمهور العلماء لا يصح بيع الكلب حتى ولو كان ينتفع به ككلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، خلاف الحنفية. مثل عسب الفحل، تأجير الفحل للتلقيح، منع الشارع من ذلك، وإن كانت المنفعة مباحة لكن الشارع منع من ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. من الأمثلة على ذلك بيع الميتة، قالوا يا رسول الله أرأيت، قال إن الله حرم بيع الميتة، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، يعني البيع، البيع حرام. مع هذه الأشياء أقرهم ينتفع بشحوم الميتة، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من البيع. فنقول القاعدة في ذلك أن كل شيء مباح النفع فلك أن تعقد عليه، إلا إذا كان الشارع منعك من العقد فإننا نصير إلى حكم الشارع، نصير إلى حكم الشارع. وضربنا الأمثلة على ذلك، ويدل لهذه القاعدة التي أسلفنا أن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا يقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان لحظة شوي شيخ، إذا كان الشارع حرم، إذا كانت المنفعة محرمة أو هذا المعقود عليه ليس فيه منفعة أصلا، هنا لا يجوز العقد عليه. ما بيع الدخان نقول بأنه حرام ولا يصح العقد، بيع الخمر نقول بأنه حرام ولا يصح، بيع آلات اللهو، أشرطة الغنى، كتب البدعة، المجلات الفاسدة، نقول هذه الأشياء محرمة ولا تجوز، هذه الأشياء محرمة ولا تجوز. تأجير البيت، نعم تأجير البيت لمن يشرب فيها الخمر، من يجتمع فيها اجتماعات محرمة إلى آخره، من تأجير الدكان، نعم تأجير الدكان لمن يبيع فيه الدخان، لمن يبيع فيه الخمر، لمن يبيع فيه الخنزير ونحو ذلك، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. فالقاعدة عندك كما ذكرنا، ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع. وعلى هذا إذا كان النفع محرما فلا يصح العقد، إذا كان النفع أو إذا لم يكن هناك منفعة فلا يصح العقد. تؤجر سيارة فاسدة ما يصح العقد، هنا ليس في منفعة، تؤجر سيارة فاسدة، تبيع سيارة فاسدة لا يصح العقد، لأنه لا منفعة. وأيضا نشير إلى مسألة قبل أن ننتقل من هذا، المنفعة المحرمة التي لا يصح العقد عليها إذا كانت مقصودة لذاتها، أما إذا كانت تابعة فإن هذا جائز. وعندنا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو نقول التابع تابع، فإذا كانت المنفعة تابعة ولو كانت محرمة يجوز، أما إذا كانت مقصودة فلا يجوز. يعني أوضح هذا بالمثال، البيت أجرته لمن يجتمع فيه على شرب الدخان يقول حرام، المنفعة هنا مقصودة. البيت أجرته على من يسكن لكن اللي يسكن يشرب دخان أو يستمع الغناء، وش حكم الإجارة هنا؟ نقول الإجارة هنا صحيحة. لماذا؟ لأنك ما أجرته لكي يشرب، وإنما أجرته ليسكن، وجاءت المنفعة تبعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ففرق بين هذا وهذا. طيب قال لك الضابط الخامس أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا الضابط الخامس. نعم الضابط الخامس يقول المؤلف أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، نشترط أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، ويدل لهذا قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، نعم لا تبع ما ليس عندك. فيشترط أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. وعلى هذا إذا لم يكن مالكا، سواء باع ملك غيره أو شيئا لم يملكه بعد وعقد عليه، نقول بأن هذا العقد لا يصح، لا بد أن يكون مالكا للمعقود عليه. وعلى كلام المؤلف نعم، أو على حسب ما ذكر الفقهاء رحمهم الله، قال لك إذا عقد على ملك غيره، إذا عقد على ملك غيره هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ هو يشترط يعني من شروط صحة العقد أن يكون مالك للمعقود عليه، وعلى هذا لا يصح أن يبيع ملك غيره، سيارة أبي، سيارة أخي، سيارة جاري، كتاب صديقه، لا يصح أن يعقد عليه ببيع وجارة ونحو ذلك. كذلك أيضا لا يصح أن يبيع شيئا لم يملك بعد لما ذكرنا من الأدلة. يستثنى من ذلك مسألتان، نعم يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى، أو نقول ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بالتصرف الفضولي، يعني إذا باع ملك غيره هل نقول ينفذ بالإجازة أو نقول بأنه لا ينفذ بالإجازة؟ عقد على ملك غيره، هل نقول بأنه ينفذ بالإجازة أو نقول بأنه لا ينفذ بالإجازة؟ وهذا ما يسمى بأي شيء؟ بالتصرف الفضولي. وأوسع المذاهب في مسألة التصرف الفضولي هم الحنفية، ثم بعد ذلك المالكية، ثم بعد ذلك يأتي الشافعية والحنابلة، هم أضيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، فهم يمنعون التصرف الفضولي إلا في بعض المسائل يمنعون التصرف الفضولي. والصواب في هذه المسألة أن التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود، بل وفي الحدود والقصاص. القاعدة في ذلك في التصرف الفضولي، نقول بأن التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود وفي الحدود والقصاص. والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في بيع، في شراء أضحية، أعطاه دينارا لكي يشتري له أضحية، فذهب عروة رضي الله تعالى عنه واشترى بهذا الدينار أضحية، وفي الطريق باع الأضحية الشاة بدينار، بدينارين، واشترى بدينار شاة، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هذا تصرف فضولي، النبي صلى الله عليه وسلم وكله في أي شيء؟ في الشراء، ولم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، فهو اشترى ثم باع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في البيع، ومع ذلك جاز تصرفه. فنقول التصرف الفضولي نافذ في العبادات، في العقود، في الحدود والقصاص. هذه القاعدة. في العبادات لو أخرجت الزكاة 100 ريال أخرجتها ونويتها عن أبيك، عن أخيك، ثم أجاز التصرف، أبوك عليه 100 ريال زكاة أو عليه زكاة وأخرجت عنه، فنقول إذا أجاز التصرف فإنك ترجع عليه بهذه المبلغ الذي أخرجته عنه. في العقود أجرت سيارته، بعت بيته، وقفت بيته، طلقت زوجته إلى آخره، ثم بعد ذلك أجاز هذا التصرف، نقول بأنه ينفذ بالإجازة. أو عقدت على أرضه عقد مزارعة أو عقد مساقات ونحو ذلك، نقول بأنه ينفذ بالإجازة، نقول نافذ بالإجازة. أيضا في الحدود والقصاص، في الحدود والقصاص نقول بأنه ينفذ بالإجازة. فلو أنه أقام عنه حد القصاص، لأن الذي في الشريعة الذي يباشر القصاص هو ولي المجني عليه، ولي المقتول، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلو أن شخصا تصرف وأقام القصاص ثم أجازه، أجاز هذا الفعل ولي الدم، نقول بأنه ينفذ. أيضا حد القذف أو حد الزنا إلى آخره، لو أن شخصا أقامه، الأصل الذي يقيمه الإمام أو نائبه، فلو أن شخصا أقام هذا الحد على الجاني ثم أجازه الإمام فنقول بأنه ينفذ وعلى هذا فقس. هذه المسألة الأولى تستثنى. المسألة الثانية مما يستثنى عقد السلم. عقد السلم عقد على شيء لا يملكه الإنسان، عقد على معدوم، وهذا شيء أجازه الشارع. فعقد السلم عقد على معدوم، هذا أجازه الشارع. الشيء الثالث مما يستثنى في عقود التبرعات. في عقود التبرعات كما سيأتينا الفرق بين عقد التبرع وعقد الهبة، الفرق بين عقد التبرع وعقد الهبة، عقد عقود التبرعات عقود المعاوضة سيأتينا، وأن عقود التبرعات يصح فيها الغرر، ومن الغرر العقد على المعدوم، العقد على المعدوم هذا جائز. فأصبح عندنا يستثنى ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بالتصرف الفضولي، المسألة الثانية ما يتعلق بعقد السلم، المسألة الثالثة عقود التبرعات تصح على المعدوم كما سيأتينا إن شاء الله بيان ذلك. قالك الضابط السادس أن يكون العوض معلوما في العقد، والعلم بالعوض كل ما ينفي الجهالة، ونفي الجهالة إما أن يكون عن طريق العرف أو يكون عن طريق اللفظ من المتعاقدين. نعم، الضابط السادس، نعم الضابط السادس أن يكون العوض معلوما، لا بد أن يكون العوض معلوما. فلا يصح لو مثلا قال بعتك الساعة بما في جيبي، بما في جيبك، أو اشتريت قلمك هذا بما في جيبي وما في جيبه مجهول، أو أجرتك البيت بما في جيبي بما في جيبك، استأجرت البيت بما في جيبي، نقول لا يصح. مثل أيضا عقد السلم، لو قال أسلمتك ما في جيبي على أن تعطيني بعد سنة 100 كتاب، نقول لا يصح. ومثله عقد المزارع، عقد المساقات، عقد المضاربة. في عقد المضاربة لو قال لي شيء من الربح، قال أنا أعمل في المال ولي شيء من الربح، لم يبين، نقول هذا مجهول ما يصح. أو عقد المساقات يقول لي شيء من الثمر، أو في عقد المزارعة لي شيء من الزرع، نقول لا يصح، لا بد أن يكون العوض معلوما. ويدل لهذا، نعم يدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وما هو الميسر في باب العقود؟ ما هو الميسر في باب العقود؟ هو كل عقد يدخل فيه الإنسان وهو إما غانم أو غارم، كل عقد يدخل فيه الإنسان وهو إما غانم أو غارم، كل عقد يدخل فيه الإنسان وهو إما غانم أو غارم، هذا ميسر. وإذا كان العوض كل عقد يدخل فيه الإنسان وهو إما غانم أو غارم، هذا ميسر. مثال ذلك إذا قلت بعتك ساعتي هذه بما في جيبك، أنا أدخل في هذه المعاملة وأنا إما غانم أو غارم. إذا كانت هذه الساعة تساوي 100 ريال وكان في جيبه 100 ريال، أكون أنا ماذا؟ ها؟ غانم، أكون غانما. إذا كان في جيبه 50 ريالا أكون ماذا؟ غارما. هذا هو الميسر، مخاطر، أدخل وأنا إما غانم أو غارم، إما أنا غانم أو غارم، هذا ضرب من الميسر. فلا بد أن يكون العوض معلوما. وأيضا العلم بالعوض، نعم العلم بالعوض طريق، يعني كل ما ينفي الجهالة ليس له حد، وإنما نقول كل ما ينفي الجهالة إما عن طريق اللف وإما عن طريق العرف، عن طريق اللفظ أو عن طريق العرف. العرف تعارف الناس أن هذه القارورة بريال، ما قلت بعني هذه القارورة بريال، أخذت القارورة وأعطيك الريال، هذا عرف الناس. تعارف الناس على أن العامل يشتغل من الصباح إلى الليل 100 ريال، ما تعقدت معه، ما قلت تبيع عن 100 ريال تشتغل عندي 100 ريال، عرفا. العوض هنا معروف عن طريق ماذا؟ طريق العرف. تعارف الناس أن هذه الشقة أجارها في الشهر بكذا، أو أن أجارها في السنة بكذا، عن طريق العرف أو عن طريق اللفظ، أجرتك الشقة بكذا وكذا. فالعلم بالعوض كل ما ينفي الجهالة، سواء كان عن طريق اللفظ أو كان عن طريق ماذا، أو كان عن طريق العرف. ولهذا يعني الحنفية يقولون يصح، نعم الحنفية، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يصح أن تشتري الشيء دون ذكر العوض ويكون بثمن المثل، يصح أن تعقد على الشيء ويكون بثمن المثل، نعم يصح أن تعقد على الشيء ويكون بثمن المثل. مثلا صاحب الأجرة تقول ودني للمسجد النبوي، عرف الناس أنه المسجد النبوي 10 ريالات، ما قلت أنه 10 وتفاوضت معه، يصح أن يعقد ويكون بثمن المثل. كم الأجرة؟ أجرة المثل من هذا المكان المسجد النبوي 10 أو 5، نرجع إلى ثمن المثل. أيضا اشتريت هذه السيارة ولم أقل إنها بكذا وكذا، يقولون يصح ويكون بأي شيء؟ بثمن المثل. اشتريت هذه الطاولة ولم أتفاوض مع البائع أن هذه الطاولة 100 أو 200، يقولون يصح ويكون بثمن، يكون بثمن المثل. وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة كون العوض مجهولا، يعني كون العوض مجهولا صح لا يصح، لأن انتهينا على أن هذا العوض مجهول، لكن هنا العوض ليس مجهولا، العوض معروف عن طريق ماذا؟ العرف. العوض هنا معروف عن طريق ماذا؟ نقول بأنه معروف عن طريق العرف. ويدل لهذا يعني أن الله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، يعني أنت تتزوج المرأة، نعم أنت تتزوج المرأة ما ولم يذكر المهر يصح العقد، ويكون للمهر للمرأة ماذا؟ مهر ماذا؟ مهر نسائها، مهر مثلها، يكون لها مهر نسائها. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، يعني ما قال الصداق 100 200 إلى آخره، فقال ابن مسعود ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها. فقال معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. لكن فرق هنا العلم معروف عن طريق العوض، العوض معروف عن طريق العرف، أما كونه مجهول هذا نقول بأنه لا يجوز. نعم. طيب قال لك قال الضابط السابع، يعني الضابط السابع هذا كالضابط السادس، أن يكون المعقود عليه معلوما، أن يكون المعقود عليه معلوما، ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقلنا الميسر هي كل معاملة أو معاقدة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، فإذا قال بعتك الساعة التي في جيبي ما ندري هل هذه الساعة كبيرة صغيرة، ما صناعتها، متى صنعت إلى آخره، هذا مجهول. يعني قال اشتريتها بمئة ريال، المشتري الآن يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو ماذا أو غارم. إذا كان الثمن أكثر من قيمتها فهو غارم، إذا كان الثمن أقل من قيمتها فهو غانم. أيضا الحنفية، وكما ذكرنا أن كل ما ينفي الجهالة إما عن طريق اللفظ أو عن طريق العرف يرجع إليه، أيضا الحنفية يقولون يصح أن يعقد، يصح أن يعقد على شيء لم يره ولم يصف له ويكون له خيار الرقية، يصح أن تعقد على شيء لم تره ولم يوصف لك ويكون لك خيار الرقية. فمثلا لو قال عندي سيارة ما ندري هل هي قديمة جديدة، ما جنسها، ما لونها، ما نوعها، ما صناعتها، ما تاريخ صناعتها، قال بعتك السيارة كان بعد ثلاثة، ما قال سيارة سنتها وكذا وكذا أو أنني رأيت هذه السيارة، يسر ويكون لك خيار الرقية. لماذا؟ لأنه منع، نعم منع من بيع المجهول للغرر، وإذا أثبتنا خيار الرقية انتفى الغرر. قال الضابط الثامن أن يكون المقبود عليه مقدورا على تسليمه، نعم أن يكون المقبود عليه مقدورا على تسليمه، اشترط أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا لا يصح أن تبيع المسروق السيارة المسروقة، أنت لست قادر على تسلمها، لك سيارة مسروقة أو لك سيارة متهمة أو لك سيارة مختلسة، لا يصح أن تبيعها. لماذا؟ لأن المشتري يدخل وهو إما غانم أو غانم، هذه السيارة قبل السرقة كم تساوي؟ تساوي مثلا 20,000، بعد السرقة كم تساوي؟ هي مسروقة الآن، ها؟ يعني تساوي 10,000 أو قد لا تساوي إلا 5. فالمشتري مقابل إن وجدها اشتراها بخمسة هي مسروقة، بيدها يبعد عنها، إن وجدها كسب كم؟ 15، إن لم يجدها خسر كم؟ 5، خسر 5. فنقول نقول اشترط أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، فإذا كان غير مقدور على تسليمه فإنه لا يصح العقد عليه. لكن يستثنى من ذلك إذا كان العاقد قادر على تحصيله، إذا كان قادر على تحصيله يستطيع مثلا الأرض مقصورة غصبها ظالم، الأرض مقصورة غصبها ظالم، المشتري يتمكن من تحصيل هذه الأرض لكونه أقوى منه، يصح أن البيع عليها ولا يصح البيع عليها، يقول يصح البيع لعدم الغرر. فإن ظن أنه يقدر على تحصيلها ثم لم يحصلها نقول نثبت له خيرا، له حق خيرا. واضح؟ فالخلاصة في ذلك أنه اشترط أن يكون المعقود عليه ماذا؟ مقدور على تحصيله. يستثنى من ذلك إذا كان العاقد قادرا على تحصيله، فإذا كان العاقد قادرا على تحصيله فإن هذا جائز ولا بأس به. قل بأن هذا جائز ولا بأس به إذا كان قادرا على تحصيله. والفقهاء يمثلون بأمثلة، مثلا الطير في الهواء لو كان يزرع عنده حمام هل يبيعها وهي في الهواء؟ لو كان له جمل شاهد هل يبيعه؟ لو السمك في الماء هل يبيعه ولا يبيعه؟ هذا كله تحت هذا الضابط. نقول اذا كان يقدر على تحصيله يصح، اذا كان هذا الطير يألف الرجوع نقول يصح، اذا كان هذا الجمل المشتري يقدر على ان يحصل ياتي به او انه يرجع الى مكانه قالك. نعم، القاعدة السادسة الشروط في العقد. نعم، الشرط في العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. نعم، فيما تقدم ما يتعلق بالشروط لشروط العقد، أما هنا الشروط في العقد. ما الفرق بين الشرط العقد والشرط في العقد؟ هناك فروق. الفرق الأول أن شرط العقد بالوضع من؟ الشارع. الشارع هو الذي اشترط الرضا، اشترط أن يكون العاقل جائز التصرف، أن اشترط أن يكون المعقول عليه مباحا إلى آخره. فالشرط الأول أن يكون العاقد، نعم نقول شرط العقد من وضع الشارع، الشرط في العقد من وضع العاقد. الفرق الثاني شرط العقد لا يصح إسقاطه، لا يصح إسقاطه. لهذا بعض الناس يسأل أنا بصرف 500 ريال بستين 550، طيب الربا يا أخي، قال أنا راضي والعاقد غير راضي، ما يصح أن تسقط. الشارع هو اللي اشترط هذا، ما دام أن الشارع هو الذي اشترطه ما يصح أن تسقطه. قال وانا بشتري الساعه مجهول بشتري، انا راضي هو راضي، ما دام ان الشارع هو الذي اشترط هذا الشرط فانه لا يسمح لك ان تسقطه. فنقول الشرط الاول ماذا؟ نعم الفرق الثاني نعم لا يصح اسقاطه شرط العقد، الشرط في العقد يصح اسقاطه. قالت المراه أتزوج هذا الرجل بشرط أن يحج بي، شرط العقد، لو أسقطته سقط، قالت بشرط أن يسافر بي إلى مكة، إن أسقطته سقط، لا يخرجني من البيت من بيت أهلي، نقول إن أسقطته فإنه يسقط، نقول إذا أسقطته فإنه يسقط. الفرق الثالث، نعم الفرق الثالث أن شرط العقد يكون قبل العقد، محله قبل العقد، قبل وجود العقد لا بد من وجود الرضا، وجود الجد، وجود أن يكون العاقل جائز التصرف إلى آخره. وأما الشرط في العقد فيصح قبل العقد، يتفقان قبل العقد، ويصح أيضا في سلب العقد، ويصح أيضا في زمن خيار، زمن خيار المجلس، زمن خيار الشرط يصح، زمن خيار المجلس خيار المجلس يثبت في البيع وما في معناه. فلو انه باعه السياره وقال اشتريت، ثم بعد ذلك قال البائع بشرط ان استعملها لمده اسبوع، صح ذلك لانه يملك اكبر من ذلك وهو ماذا؟ الفسخ. احسنت. او مثلا قال البائع لي الخيار لمده اسبوع، قال بعتك السياره لي الخيار لمده اسبوع، بعد ان مضى يوم او يومان قال بشرط ان استعملها لمده اسبوع. أسبوع أنا ببحث عن سيارة وأحتاج أن يستعمل هذه، نقول هذا صحيح لأنه يملك أكبر من ذلك وهو الفسق. الفرق الأخير أن شرط العقد الإخلال به يترتب عليه فساد المعاملة إذا كان العوض مجهولا، إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا يؤدي إلى فساد المعاملة. وأما الشرط في العقد فالإخلال به لا يؤدي إلى فساد المعاملة، المعاملة صحيحة لكن الذي له الشرط ولم يوفى له بالشرط له حق الفسق. فمثلا المرأة لو شرطت على زوجها أن يسافر بها إلى مكة، الزوج رفض أن يسافر إلى مكة، أو أن يعمرها في رمضان، الزوج رفض أن يعمرها في رمضان، لها حق الفسق، يبقى العقد في حقها غير لازم. نعم، قال لك الضابط الأول الفرق اللي تكلمنا عليه. الضابط الثاني الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. نعم، الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. فمثلا لو قال هذا البيت وقف لكن لي حق الرجوع، ما تحتاج تبطل الوقف، تقول صح. هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يصح، صح من الأجر المسلمون على شروطهم. قالت المرأة أنا أتزوج هذا الرجل لكن لي حق الفسق، ربما يتبين أنه ناقص الدين أو سيء الأخلاق، نقول هذا صحيح. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار أن شرط الخلاف يصح في كل العقود، يصح في كل العقود. لو مثلا قال أبيعك السيارة لكن لي القيادة مدة يوم يومين، لي خيار الرجوع، أوقف هذا البيت لكن لي خيار الرجوع، عقد معه عقد مساقات لكن لي خيار في الرجوع، أقول بأن هذا يصح. فالأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، لا يمنع بذلك شيء. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصله، ومن وصله شرط في البخاري معلقا بسيرة الحسن المسلمون على شروطه في الصحيحين إن حق الشروط يأتوه به ما استحللتم به الفروج. قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، نعم مقاطع الحقوق عند الشروط. فالأصل ما يمنع أي شرط، الأصل في الشروط بالعقود الحل والصحة. قال لك الرابط الثالث أقسام الشروط في العقد. نعم، نأخذ الأول الشروط الصحيحة نجعل الشروط الفاسدة إن شاء الله غدا. أقسام الشروط في العقد، الشروط في العقد، الشروط في العقد تنقسم إلى قسمين، يعني ما يشترط واحد من المتعاقدين نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحيحة وهذا هو الأصل، والقسم الثاني شروط فاسدة وهذا خلاف الأصل. الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمه الله أربعة أقسام، يعني يجعلونها أربعة أنواع. الشروط الصحيحة يقسمونها أربعة أقسام. القسم الأول شرط يقتضي به العقد، يعني ما حاجة إلى ذكر العقد يقتضي هذا الشرط. مثلا لو قال اشتريت السيارة لكن شرط أن يستعملها، هذا شرط يقتضي العقد. من ملك أو من عقد ملك، من عقد ملك. أو اشتريت السيارة بشرط أني أهبها أو أوقفها أجعلها وقفا، نقول هذا الشرط يقتضيه العقد، ما في حاجة لذكره، وهذا من اتفاق الأئمة. القسم الثاني شرط صفة، شرط صفة يصح، يعني باتفاق الأئمة شرط الصفة يصح أن تشترط أن صفة السيارة كذا وكذا وكذا. اشتريت سيارة أشترط أن يكون صفتها بيضة، أن تكون تاريخ الصناعة كذا، أن يكون بلد الصناعة كذا إلى آخره، شرط صفة. نقول بأن هذا باتفاقنا لو ذكرت 100 صفة يصح، أشترط أن الكتاب صفة كذا وكذا يصح. الشرط الثالث شرط مصلحة، شرط مصلحة، اشتراط الضمين، اشتراط الكفيل، اشتراط الرهن. أقرضتك بشرط أن تأتي لمن يضمنه، أقرضتك بشرط أن تأتي لمن يكفله، هذا باتفاق الأئمة اشتراط المصلحة. نقول هذا باتفاق الأئمة. القسم الرابع والأخير الذي يختلف فيه العلماء شرط المنفعة، شرط المنفعة. يعني مثلا يقول مثلا بعت السيارة بشرط أن استعملها لمدة يوم، انتفع بها لمدة يوم، أو بعت أو اشتريت منك السيارة بشرط أن تغسلها، بشرط أن تصلح الإطارات، بشرط أن تصلح الأنوار، اشتريت منك البيت بشرط أن تصلح الأنوار، تصلح مواسير الماء، تصلح الأبواب المتكسرة. هذا شرط المنفعة بموضع خلاف. الحنابلة يجزون شرطا واحدا فقط، يعني ما يسمح تشترط شرطين. لو قلت مثلا اشتريت منك البيت شرط انك تغسله تصلح الكهرباء، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، شرط واحد بس، تغسله بس او تصلح الكهرباء، ما تجمع شرطين. الشافعي ولا شرط. لو مثلا اشتريت السيارة كنت بشرط انك تغسله، اشتريت سيارة كنت بشرط انك تغسله او تصلح الانوار، ما يصح ولا شرط. الحنفية يرجعون ذلك الى العرف. المالكية يقول الشروط اليسيرة اذا كانت يعبرون باليسيرة. ابن القيم رحمه الله اقال اختيار ابن تيمية ان هذا جائز، ولا اي شرط تشترط لو اشترط شرطين ثلاثة أربعة كل هذا جائز، يعني كل هذا جائز. منفعة البائع أو منفعة المبيع كل هذا جائز، أو منفعة خارج البائع والمبيع. منفعة البائع بشرط أن تغسلها، منفعة المبيع بشرط أن تستعملها لمدة يوم أو يومين، منفعة خارج عن البائع والمبيع بشرط أن استعمل سيارتك، أنا بعتك سيارتك لكن بشرط أن استعمل سيارتك لمدة يوم أو يومين. هذه كلها ماذا؟ حكمها ماذا؟ جائز. لأن الأصل في العقود في الشروط ماذا؟ الحل والسلم. أحد الإخوة سألني عن الفرق بين الضابط والقاعدة. الضابط والقاعدة الفرق بينهما من وجهين، نعم من وجهين. القاعدة يتفق الأئمة على مضمونها، القاعدة يتفق الأئمة على مضمونها. مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة اليقين لا يزول الشك، يتفق عليها العلماء. تجد هذه القواعد عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة. أما الضابط فيختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى، بل في المذهب الواحد قد تجد أن علماء المذهب يختلفون فيه. ولهذا أبو حنيفة له ضوابط يخالفه فيه صاحبه، وصاحب أبي حنيفة له ضوابط. الفرق الثاني أن القاعدة تنتظم عدة أبواب من الفقه، تشتمل على عدة أبواب من الفقه. تجد مثلا قاعدة اليقين لا يزول الشك، تجد في العبادات، في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في العقود، إلى تنتظم جملة من الأبواب. أما الضابط فإنه يكون في باب معين من أبواب الفقه. فمثلا ما صح بيعه صح طرده، هذا أقول بأنه ضابط. ضابط في أي شيء؟ في باب القرض، يبين لك ما هو الذي يصح طرده، ما ضابط ما يصح طرده. من أمثلة على ذلك ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط في أي شيء؟ في باب الرهن. Gracias.